نقرأ الآيات اللي في يعني في قوم لوط عليه السلام، لأنه جاء في القرآن في عدة صور قصة يعني لوط عليه السلام مع قوم الذين لم يؤمنوا به، ولأجل ذلك أنا في عدة صور يعني موجودة في إيه مثلا في الأعراف وفي هود وفي الشعراء وفي الحجر، فأنا جيت بدي أقرأها وحاولت ما كان نصحف معايا، فدحين أقرأها عليكم وبعدين نشرح ما كان نحن واقفين عنده في إيه في في في هذا. ها يقول هنا في هذه الآيات التي في الأعراف في قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذا في إيه؟ في في في في في الأعراف. هذه الآيات يقول الله تعالى فيها: ولوطا إذ قال لقومه، يعني وأرسلنا لوطا إلى قومه أتأتون الفاحشة، وهو يأتون الذكران من العالمين ويترك النساء، وهذه مخالفة للفطرة الإسلامية. ومع ذلك دعاهم وحذرهم وما نفع فيه. فبعد ذلك نزل بهم العذاب: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وهو الذي الآن قد يفعل به بعض المسلمين اللواط، فهذا ليس هذا. بل أنتم قوم. وما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، يعني يطردوهم من قريتهم. فجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذا في إيه؟ في هذا. وكذلك في تقريبا في إيه؟ في هود، يعني في هود كذلك أتى بهذا، يعني هذا يعني صار ما لنا إيش قايلين نحفظ بالقرآن. يقول هنا قبلها في الآيات: إن لوطا عليه السلام وإبراهيم أقارب بعض، وكانوا هم في إيه في كانوا في العراق، ثم هاجروا إلى الشام، البلد التي إيه بارك الله فيها وما فيها من الثمار وما فيها من الخيرات وما فيها من الأشياء الطيبة. فإن يقول الله تعالى في هذه الآيات: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إهم قال سلام قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ كده غافلهم شوية دغري وجاب بعجل مشهد أمام الضيوف، والضيوف هذول ويظنهم بشر، وإذا بهم ملائكة، الملائكة ما يأكل يقولوا في بعض التفاسير. بعد ذلك العجل السمين هذا مسكه بيده نعم جبريل، فرجع إلى أمه فيقول هنا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكر. رجل أنت تضيف الضيوف وتقول لهم كله يقولوا ما يأكلوا، هذول معناه جاي يقتلوني فلذلك يقول الله تعالى فيها: فلما رأيتهم لا تصل إليه نكرم وأوجس منهم خيف، قال لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، البعل معناه الزوج، إن هذا لشيء. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليهم ومن قبل كانوا يعملون السيئات اللواط، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني بناء الرجل يتصل بالزوجة، أما يتصل بجامع رجل زيه فهذا شيء مخالف للفطرة أبدا ثم ما في فائدة يعني. فلذلك هذه يعني ما حد سبق قوم لوط أبدا، يعني في العالم في أمم عمرهم ما حد سبق إن يأتي الذكران من العالم، كل الناس يأتوا النساء، لأن النساء إذا أتيت تأتي بولد وتأتي ببنت وتأتي بأولاد ذكورا وإناثا ويكون فيهم البركة. وأما هؤلاء فهذا مخالف للفطرة فنهاهم عن ذلك. وقال في هذه الآيات: وجاء قومه يرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات وهو اللواد، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يعني هذا يسموه أبو الروح. مثلا النبي قال الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا لما قالوا يعني ما هو إيه أبا ما هو أب، لكن أب إيه روحي، أب إيه روحي، فيكون إيه، فقال لهم هؤلاء بناتي أو بناتي معنى القبيلة، ها البنات اللي في القبيلة كلهم إيه كأنهم بناته، فتتزوج البنات وتتصل بالبنات، وأما تتصل بالذكور فهذه فطرة يعني تقريبا كذلك. هذه يعني في إيه في سورة إيه هود الآن، لأن يعني عدة سور يعني إيه هؤلاء بناتي هن أطهركم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تخزني عن أنا عند ضيوف. وجاء جبريل عليه السلام بصورة شاب أمرد، وكذلك معه إسرافيل ومعه ملك آخر، فأدخلهم وضيفهم وأكرمهم وأحسنهم. وكانت الزوجة ما هي طيبة، إذا جاءوا ضيوف للوط عليه السلام تطلع في السطح وتولع نار، فيجوا هؤلاء فيأخذوا يعني يضارب الإنسان ويأخذوا إيه، وأرادوا أن يأخذوا هؤلاء يظنهم بشر، فبعد ذلك أغلق الباب عليهم يعني لوط عليه السلام ومنعهم من إيه أن يتصلوا، قال هؤلاء ضيفي. وهناك الضيف قد يسمى ضيفي بالمفرد وضياف، وكل هذا تقريبا في الجهة في من جهة اللغة العربية موجود، فلا تفضحون يعني ها ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نري. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، إننا أولاد مرد يعني ها إنا رسل ربك لن يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدا إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. هي مع ومن الأشياء اللي يعني جناه التفسير أن ما أحد آمن بلوط إلا بناته، يعني شوف جلس فيهم قد إيه مدة بس البنات حقهم، فخرجه فقال الله له للوط عليه يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفتكم أحد إلا امرأتك إن مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، معلوم الصبح. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة، جاء جبريل عليه السلام وحملهم إلى قريب السماء وأسقوا، ما بقي واحد منهم إيه وصل إلى الأرض، كلهم هلكة. ثم جعل محلهم هذا يعني بحيرة لوط، بحيرة لوط الآن يمكن بعض الناس رأوها اللي يسافر إلى الأردن، يعني لا فيها سمك ولا فيها أي مخلوق من مخلوق، وهي من ذاك يعني بلكن ده هذا حين يمكن 5000 سنة ولا 4000 سنة يعني، وهي تقريبا يعني إلى وهذا ذكرى يعني ثم قال فلما أمرنا جعلنا عليها وأمطرنا عليهم عليها حجارة من سجيل منضود، أمطرنا عليها حجارة يعني حجارة، فمثلا واحد منهم ما كان في البلد يجي له حجر ويهلكه عن أهل فأهلك. ثم بعد الله بعد ذلك مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني إيه وما هي من الظالمين بقريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وآذوا أصحابه، ولأجل ذلك بعد ذلك حتى قريش نعم يعني اتصل الرسول انتصر عليهم. وقال هذا تقريبا إيه في سورة إيه هود. وهناك في برضو في سورة الحجر هناك كمان يعني القصة تقريبا يعني موجودة بإيه مختصرة تقريبا هذا فلأجل ذلك يعني. وهنا في سورة الحجر يعني برضو في سورة الحجر قال فما خطبكم أيها، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، يعني آل لوط، ونجى الله لوطا عليه السلام ومن معه إلا آل لوط إنا لمنجوهم إلا امرأته هذه ما كانت إيه قدرناها من الغابرين يعني من الهالكين، وبالفعل هي هلكت، مثل ما هلك ولد نوح عليه السلام مع الهالكين لأنه ما آمن بيول. وقال نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. فلذلك إذا كان الأب كافر والابن هذا فالأب يعني لا علاقة له بالولد أبدا. قال فأسر بأهلك بقطع واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني أن سينزل بهم العذاب. وجاء أهل المدينة الذي هم في قرية لوط عليه السلام نعم يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي، يعني هؤلاء أضيافي، واحد لازم يحافظ عليه. فلذلك هو أغلق الأبواب وهذا، وجاء يكسر الباب ويدخلوا عليهم ويأخذهم ويلوطوا بهم. بعد ذلك قال لهم الملائكة جبريل، قال لهم نحن من لنا يعني شباب ولا هذا، جبريل يتصور زي ما يبغى. فبعد ذلك لما حصل ذلك وجاء واتقوا الله ولا أليس، قالوا ألم ننهك عن العالمين، يعني ما تضيف أي أحد، أي واحد يجي أجنبي يجي فيه ويؤذوه. قال هؤلاء بناتي، بناتي معناه بنات القرية، يعني كل واحد يتزوج بنت من بنات القرية ويتصل بها اتصالا جنسيا وتجيب بنتا أو ولدا أو تجيب أولاد. فهذا وأما كونه الوراث هذا، فقال بعض الله إن كنت لعمرك إنهم لفي سكرتهم. قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآية للمتوسمين. هذه وكذلك في الشعراء، لأنه أنا جيت أنا أقرأ الآيات في ما كان معي مصحف، ما يعني توقفت الآيات، لذلك يعني حبينا نقرأ الآيات هذه عشان نعرف إيه يعني كيف قوم لوط هذول، يعني ناس ما هم طيبين أبدا. وجاء كذلك في إيه في الشعراء، وهنا في في في الشعراء كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب أتأتون الذكران من العالمين برضا وتذرون ما خلقكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم قالوا لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين. نطردك من بلدنا نطردك من البلد حقك. قال إني لعملكم من القالين، يعني إيه من المبغضين. قال معناه البغض. ومن ذلك قوله في في في, في الضحى نعم، يعني الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما أبغضك. هذا يعني هذا عملك إنك تمنعنا من الذكران، نحن بعدين نطردك من البلد هذه حقتنا. قال فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابر وهي زوجته. هي كانت إذا جاءوا ضيوف لأي أحد تطلع في السطح وتوقد نار، فيجوا هذول ويساوموا وشغل فأهلكم. وهذا كله يعني تقريبا إنذار لقريش، يعني قريش ما كان يلوطوا لكن يكفوا للعبادة، وهذول يعني مع كفرهم بالعبادة وبلوط عليه السلام ارتكبوا هذه المعصية الذي ما ارتكبها أحد، فكانوا أخص الناس يعني ما عمر أحد يعني قبلهم كما عمل اللواط أبدا. وكذلك برضو في هذا هذا ما أردنا يعني، لأن هذه آيات موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو خصلة ذميمة جدا. الحمد لله. وقاد نقرأ إلا في التفسير. تفضل يا اقرا الايات اللي في سوره اقتربت الساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه وأعطيتهم أسلم وأعطيتهم أساليب الرسل لقد سبحهم بكرة عذاب مستقيم فهم عذاب مستقيم ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات من سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. والصور دائما المكية تعالج إما التوحيد، نعم، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، أو تقص قصص المؤمنين ما عد الله لهم من النعيم في يوم القيامة وفي الجنة، والكافرين ما عد الله لهم من النكال والعذاب والسعير وغير ذلك. كما جاء في لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فالقرآن قص لنا قصة نوح عليه السلام مع قومه وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح، فهذا فيه إيه؟ عبرة. يقول كذبت قوم لوط، كذبت قوم لوط، قوم لوط هذا نبي من الأنبياء، من الأنبياء يعني، وهو قريب لإبراهيم عليه السلام، يعني ابن عمه، وهاجروا من العراق إلى الشام وعاشوا فيها. فإبراهيم كذلك كان أب الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده، سواء كانوا من العرب أو كانوا من غيره. فإن إبراهيم عليه السلام عاش سنين طويلة لم يولد له ولد، ثم بعد ذلك ولد له إسماعيل، وكان إسماعيل بأمر الله أتى به إلى مكة وتزوج من جرهم وجاء له أولاد. وبعد ذلك بعد ما وصل عمره تقريبا 120 وزوجته عمرها 90 سنة، رزقه الله الولد وهو إسحاق. وبعد ذلك كمان يعقوب، وقال له يعني هذا النافلة هذا إسحاق يعقوب، يعني تعيش بعد هذه المدة حتى يصير ولدك يكبر ويجيب أولاد وهذا الذي حصل يعني. والإنسان لا يسأم يعني إذا كان ما عنده، ولكن العادة أن المرأة إذا بلغت 50 يعني ما عندها يعني ما يجيها الحيض، فإذا ما جاء الحيض ما عندها استعداد لإيه، لأن الحيض هذا هو علامة يعني المرأة أنها تلد أو لا تلد. فإذا كان مرأة ما تحيض مرة واحد خلاص هذا ما يحتاج، مستحيل أنها تجيب أولاد أو بنات أبدا. لكن ربنا إذا أراد يشاء، فإن آدم خلقه من التراب. فيقول هذا كذبت قوم لوط بالنذر، يعني النذر الذي أنذرهم بها لوط عليه السلام وأمرهم بترك هذه الفاحشة وعبادة الله بالنذر ما نفع. قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا، يعني بعضهم يعني رفعهم جبريل ثم أزهم، والذي لم يكن في البلد يجيلوا حجر ويقتلوا عن آخرهم وما بقي منهم أحد. ثم المحل حقهم موجود الآن، بحيرة لوط، يعني واحد راح إلى الأردن يشوفها لا فيها سمك ولا فيها حتى أي حيوان أظن ما فيها. وهي قاعدة الآن لها يعني نشوف قديه 5000 سنة ولا أكثر، ما إلا آل لوط يعني. وكان لوط عليه يقول ما آمن معه أحد إلا بناته، قال نجيناهم بسحر، السحر معناه آخر الليل. ولذلك قال الله تعالى في كتابه وبالأسحار هم يستغفرون، الناس الطيبين في الأسحار يقوم يستغفر يصلي، والناس الآخرين لا، يسهر أول الليل وبعد ذلك ينام في آخر الليل ولا يصلي الفجر. هذا موجود الآن في عصرنا هذا، حتى الشباب والهذا تقريبا الليل يعني أي واحد عنده أولاد أو عنده بنات أو عنده طول الليل سهراني، وبعد ذلك لما يجي الفجر يعني يمكن بعضهم يصلي وبعضهم ما يصلي، لكن ثم بعد ذلك طول النهار في العطلة هذه. يعني في العطلة هذه تقريبا كان يعني بعد ذلك لما يجي المدارس حتى يتمرد على المدارس وعلى قيامهم نعمته منهم. كذلك نجيناهم ولقد أنذرهم بطشتنا، يعني عذابنا أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني قالوا له ما في شيء لا عذاب ولا شيء. ولقد راودوه عن ضيفه، ضيفه يعني الضيف صار يقول جاءني ضيف وجاءني أضياف، جائز كل من جاء. ولا الضيف هنا المراد لأنهم ثلاثة كانوا من الملائكة، راووا عن ضيفه فجاءوا إلى بيت لوط عليه السلام وأرادوا أن يكسروا الباب ويأخذوهم بالقهر ويلوطوا فيهم. بعد ذلك جبريل قال لهم اتركوا انت بس، فخرج جبريل وضربهم على أعينهم، فطمسنا عينهم خلاص ما عرف يرجع، كل واحد مسك الجدار حتى يرجع لبيته. وعلى أنهم إيه يهددوا لوطا عليه السلام في الصباح، قال بس خلي ليجي الصباح ونحن نيجي إيه نوريك يعني هذا. وإذا به في الصباح يجي جبريل يرفعهم ويسقطهم. وهذا زي ما يقول في المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة، إن من كذب لوط فعله الله به، من كذب محمد إيه يصير أشد من ذلك. ولأجل ذلك الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآذوه جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيار وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فتبتدي غزوة بدر، نعم، ويقتل الرسول 70 ويأسر 70، يعني يصير قتلهم على يد أصحاب رسول الله، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، على إيه؟ حتى أن يعني أبو جهل هذا المجرم يعني يجي الذي يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود كده رجل نحيف، ما هو من الرجال الانتقام، نحيف كده، فيقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه ركب على بطنه قال له: رويع الغنم، يعني لو يبغى يسلم على يده ما يرضى. فهذا الذي إيه؟ وهذا يعني تقريبا، وهذا فيه انذار لقريش، وانذار لكل كافر، هذا معناه يعني: ولقد اذكرهم بقصتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيف طمسنا اعينهم، يعني دغري ضربهم كده بجناحه، ولا واحد منهم عرف يعني، صار يمسك الجدر حتى يوصل الى بيته. وفي اخر وفي الصباح جاءهم العذاب وأذاقهم فذوق عذابه. ولقد صبحهم بكرة، يعني في أول النهار، والبكرة دائما أول النهار، والعشية آخر النهار، فذوقوا عذابي ونذور، يعني ذوقوا عذابي الآن من هذا الوقت إلى يوم القيامة، زي ما قال الله تعالى عن آل فرعون: آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فإن في عذاب في البرزخ. ولكن هذا نحن ما نعرف، كما أن المؤمنين ينعموا في البرزخ من نهار ما يموت، ينور له في قبره وينور له فيه، ويجعل ويأتيه رجل طيب الثياب وطيب المنظر ويقول: أنا عملك الصالح، ويؤنسه في قبره ويوسع له في قبره. والكافر لا، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني اليد تجي في الرجل. وهذه كلها يجب إثباتها، لأنها جاءت في كتاب الله وفي سنة، كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه. وفي رواية: ما تقول في هذا الرجل، يعني من الرجل المراد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: جاءنا بالبينات فاتبعناه. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها ها، ما يقدر إيش يقول، فيضرب بمرزبة من حديث فيصيح كل يعني أحد إلا الإنس والجن لا يسمعون تلك. فهذه أشياء يجب الإيمان بها، لأن الله مدح الذين يؤمنون. ولقد صامك عذاب فذوقوا عذاري. وهذا على ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من إيه؟ فهل من مذكر. ولقد جاء ثم بعد ذلك: ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون من هم؟ يعني من النذر؟ يعني موسى عليه السلام وأخوه هارون. ولذلك يقول في المثل: يعني ما نفع أخ أخاه مثل ما نفع إيه؟ موسى أخاه. فإن موسى هو إيه؟ الرسول، الله أرسل إيه؟ موسى عليه. فقال له: يا ربي أنا رجل يعني شوية، لأنه كان لما كان هو تربى في بيت فرعون، ويوم من الأيام كان تربى في بيت فرعون، ففرعون كده جر لحيته، وقد قالوا له الكهنة إنه سيكون يعني هلاك ملكك على يد واحد من بني إسرائيل، قال: تعالوا جيب له عشان يبغيه. زوجته قالت: لا ما يعرف شيء. وأتوا يجيبوا له جمرة وجيبوا له إيه؟ يعني التمرة. شوفوا آيات يأخذ، معلومة الطفل اللي ما يعرف يأخذ الجمرة، ها كده تسايك التمرة إيش بغابة. لكن يقول جبريل طلب يده فأخذ فصار ألدغ شوية، يعني موسى عليه السلام يعني صار فيه لدغة يعني، فهذه اللدغة يعني فقال: يعني أنا لساني ما هو صغير. فطلب من ربي أن يجعل له يعني هارون يعني وزيرا له. فيقول ما نفع أخ أخاه مثل ما نفع موسى أخاه، يعني كان رجل عادي صار إيه رسول من الرسل، يعني مو صار ملك ولا وزير، لأن هذا ينقطع، الوزير قد يعزل، والملك كمان قد يطرد، بيشوف ما شاء الله، في أزماننا هذا صارت خربانة، رجل كان رئيس جمهورية في أول النهار وفي آخر النهار يحاسب، وفي اليوم الثاني تقطع رأسه، يعني رأينا هذا في تاريخ دنيانا هذا، فلذلك هذا يعني ولقد جاءك كذبوا بآياتنا. أول يعني شيء الخارق للعادة عصا موسى عليه السلام، يضعها كده تصير تسكت ثعبان، ويده كده يحط كده يدخلها من يده زي الشمس. وفي 9 آيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء، ولقد أتينا موسى 9 آيات كل هذه كلها كفروا بها، قالوا انت ساحر وانت كذاب وانت مجنون وانت كذا كذا. فبعد ذلك ربنا انتقم منهم خلاص. فلذلك يقول في هذه الآيات كذبوا بآياتها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذهم الله أخذ عزيز. نعم فرعون وقومه خرجوا إلى جهة البحر فقال بني إسرائيل، هذا فرعون ورانا يعني ورانا والبحر أمامنا، فين نروح؟ هذا هو، هذا فرعون وراءنا وهذا البحر، البحر لا عندنا سفن ولا عندنا شيء. الله يبغى يحفظ موسى لما وصل البحر قال اضرب عصاك البحر، فضرب البحر عصاك فانفلق، صارت كل قبيلة من قبائل بني 12 قبيلة كل واحد سلك طريق، وكذلك هذا الطريق كان ايه يعني زي القزاز، يعني يرى بعضهم بعضا. فلما خرجوا من الجهة الثانية موسى ومن معه أمر الله البحر أن إيه ينطبق عليه خلاص، فهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد. فلما حصل ذلك وخرج بني إسرائيل هنا في الجهة الثانية، يعني هل فرعون غرق ولا ما غرق؟ لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله، إذا كان هو رب لازم البحر إيه ما يغرق، كذاب هو، فالكذاب يبان يعني أبدا البحر. ولذلك بعد ذلك قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدرك قال آمنت للذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لم، يعني لفظه البحر في خارج هذا. وجاء بني إسرائيل وشافوا فرعون لابس ثياب الحرب هذا وهو ميت، وهذا عاقبة المكذبين في هذا. ها ثم بعد ذلك كذبوا كله فأخذناهم أكفاركم خير من أولئكم، يعني هذا خطاب لإيه لقريش الذين كفروا برسول الله محمد وآذوا أصحابه وفعلوا بهم الأفاعيل، وكان الضعفاء من أصحاب رسول الله ينال إيه يعني أذية كثيرة كعمار ياسر وكهذا، ولكن الناس الذي يعني تجد ايه. وقد حصل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات نعم رجل من المجرمين اتى يعني معروف القرش حق الابل يعني هذا وسخ فيه فياخذ ويعطي ويحط الى ظهر رسول الله وهو ساجد وما حد يقدر ايه يجي يخرجه. فخرجت فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله وجاءت ورفعت وسبتهم، سبت قريش ونكلت بهم، لكن هم ناس عرب، يعني لو واحد اعتدى على فاطمة الناس يزعل، يعني حتى الكفار يزعلوا عليه، يعني ما قدرت إلا على فاطمة، ليش ما قدرت مثلا على أبو بكر تعض تعرضه ها أو ها فأخذ السبة وسكتوا، يعني وهذا يعني فيهم خصال طيب العرب في جاهليتهم، يعني في جاهل أبدا، وإلا لو كان رجل جاء إبراهيم كان يمكن يضربوه. فعلى كل حال هذا قال أكفاركم خير من أولئكم، الكفار قريش يعني أعظم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وكلهم إيه نالوا إيه العذاب والخزي والآن. أم لكم براءة في الزبر، يعني الزبر في الزبر معناه الكتب، ها الزبر معناه ايه؟ أم يقولون نحن جميع منتهي، يقولون ايه نحن جميع منتهي، كان يقول هذا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم هؤلاء الجمع. وقد حصل ذلك أنه بعدما كان الرسول في مكة هكذا 13 سنة وهاجر إلى المدينة، ما مضت يعني السنة الأولى والسنة الثانية الرسول تبتدي غزوة بدر وينتصر الرسول على قريش، بس يعني سنتين بعد ما يعني صار يعني كان 13 صار 15، وجلس الرسول في المدينة هنا كم؟ 10 سنوات، 10 سنوات وتمت الفتوحات، حتى بعد ذلك في الآخر أنزل الله تعالى على رسوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذه الآية لما نزلت يعني بعض الناس فهموا أنه يعني الرسول بس يستغفر، لكن بعض الناس فهموا أن هذه السورة تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول إيه؟ قريب موته، لأنه جاء لإيه؟ لمهمة، المهمة هذه مهمة الرسالة. فثلاثة وعشرين سنة الرسول قام بالدعوة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، صار كم؟ 23. خلاص 23 هذا ينتقل الرسول من هذه الدنيا إلى الجنة وإلى النعيم وإلى يعني يموت. ومين يقوم بذلك؟ أصحاب رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعثمان وعلي، وهكذا من بعضهم. هذا معناه إذا جاء نصر الله والفتح. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدخل يعني عبد الله بن عباس مع أصحاب رسول الله الكبار الذين يكونوا لا تشوش علينا، لا تشوش علينا. فكان يدخل عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس يعني صغير بالنسبة، لأن توفي الرسول عمره 13 سنة، وفي مع الخمس السنوات أو الست السنوات حدث أبو بكر وعمر يصير عمره حول 20، اللي حول 20 ما يصير عالم يعني تقريبا يعني على، لكن كان هو ذكي جدا، كان ذكي جدا. ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللهم علمه التأويل. وسبب في ذلك في تعليمه التأويل أنه مر من المرات هو نام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، لأن الرسول متزوج خالته اسمها ميمونة بنت الحارث، وهذا وهو كذلك يعني هذه خالة، والخالة هي أخت الأم، ومعلومة الصغير إذا هذا ممكن هذا في في في العهد القديم والعهد الآن. فنام عندها، ولما نام عندها والرسول كان يمازح الأطفال، قال هذا شيخ إيه؟ شيخ قريش، وهو ذاك الوقت يعني تقريبا صغير، شيخ قريش. ولما دعاه فقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل يصلي، وهو منتبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقام توضأ، يقول في شن، الشن معناه القربة القديمة، والقربة القديمة هذه يعني بالنسبة للماضي ماءها بارد أحسن من القربة القديمة. يقول قام في شن وتوضأ الرسول وضوءا خفيفا ثم بدأ يصلي. فلما هو كمان توضأ وجاء ووقف على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الإنسان لما يكون واحد يعني المأموم يوقف عن إيه؟ اليمين. فأخذه الرسول كده من إذنه وداره كده، وهذا معناه يعني فيها شيء من إيه؟ من المزاح، يعني مزاح. فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل بعد ذلك أصبح يعني لما يعد العلماء الكبار من أصحاب رسول الله، وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين، وكان في مكة عالما وهذا، ثم بعد ذلك انتقل إلى الطائف وجلس في الطائف حتى توفي وهو تقريبا، وكان هو فهم أن السيئات تتضاعف في مكة، كان كده فاهم هو من لأن الله يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. والصحيح لا، السيئات لا تتضاعف في أي بلد ما، لأن جاء في الحديث الصحيح من جاء بالحسنة فله عجل أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، بهذا النص. فلا تضع إنما تصير كبيرة كده. فهو انتقل وأصبح تقريبا هذا يعني إيه؟ سيهزم الجمع يولون الدبر. متى؟ قال بل الساعة موعدهم. الساعة معنى إيه؟ يعني يوم القيامة. ولذلك هم كانوا قريش ينكرون إيه؟ البعث، ويمكنون أن الناس يعني إذا ماتوا وتفتتت أعظامهم في التراب أنها تحيا، هذا ما يصح، لأنه هو عاش 50 سنة وأبوه وجده عاش ما شاف واحد منهم رجع، إذن هذا كلام إيه فارغ، هذا ما هو صحيح. ها؟ ها؟ أبدا. قال ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع، أما كون الإنسان يموت ويتفتت ويحيا هذا لا، والقرآن يبين هذه. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان لهجه يسأل أيانا، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع إيه بنانا. البنان معناه هذا، ودائما الأشياء الصغيرة أصعب من الأشياء إيه يعني الكبيرة. وهذا نحن نرى الآن مثلا الذي يعمل الآلات الحديثة الآن الإلكترونيات، السيارة شكلها أخف من شكل إيه هذه الأشياء الصغيرة. أبدا. في بعض أشياء يعني يعني دقيقة تكون هذه أصعب من إيه من الأشياء التي في هذا. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين معناه الكفار، كل واحد كافر يسمى مجرم، في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على يعني انتظر، يعني يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سقر ايه يعني ما يعني طبقة من طبقات النار، لانه النار لها ايه الحطمة وسعار وجهنم وغير ذلك. ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء يعني الله قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، نعم قدر الأشياء، قال خلق القلم وقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. كتب هذا القلم وهو في اللوح المحفوظ، وهذا ماشي تمام. وإذا غلق الجنين 4 أشهر يأتيه ملك فيقول له روح للوح المحفوظ اكتب، يعني ينقل في صحيفة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا يمشي تمام ولا يحصل منه تغيير إلا إذا أراد الرب سبحانه وتعالى يعني ليلة القدر. ليلة القدر قد يعني شخص كتب شقي قد يكتب سعيد، رجل كان كتب عمره 10 يصير 20 يعني، لكن فيها. وهذا هو الصحيح من إيه من قال، لأن الله قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا، وقال يعني هذا، فهذه الأشياء كلها تكون في إيه في ليلة القدر، ولا يكون بخلاف بعض الناس المخرفين قالوا أنه يكون في ليلة 15 من شعبان. وكان في هذا المسجد زمان قبل سنين طويلة ناس مخرفين كثير، ولكن الحمد لله الآن المخرفين والناس بسبب إذاعة القرآن ونور على الدرب يعني كثير من الناس يعني صاروا على أحسن ما يكون، لأن هذه أدت رسالة يعني ما أدها غيرها، نور على الدرب. والسبب إن الجماعة الموجودين بهذه هو ناس على يعني على طلبة علم وعلماء يعني على ما ينبغي أبدا. حتى أنه في بعض الأشياء يعني تقريبا ماشيين على ما هو، مثلا سمعناهم ما. مثلا الآن في بعض العلماء يقول لك الصور ما فيها شيء، لكن هم دول الجماعة أبدا أن الصور إيه حرام، فإذا كان الصور حرام حرام، لكن مثلا الآن صارت فيه ضرورات مثلا يبغى يسافر ما يخلوا أحد يجي الحج إذا ما عندهم بدون جواز، مستحيل هذا. ولا رأيت رجل يعني في حياتنا نحن طلبة علم، رجل الشيخ محمد بن إبراهيم معروف هذا، إذا قال لا ما حد يقول نعم كده ما أبدا. فرجل كان يعني تقريبا هو يعني زي الهندي، وجلس هنا في المدينة سنين طويل، وقعد وهو رجل طالب علم، فراح للشيخ يرى أن الصور هذه حرام. حتى كان في هذا المسجد الرجل هذا يصلي في الصف الأول دائما، عشان هذه لازم يفرش السجادة، فراح للشيخ قال له كده، الشيخ قال سووا له جواز بدون صورة، مين يخالف؟ سعود ما يقدر يخالف، فضلا ايه الجوازات. وسووا له حقيقة جواز بدون صورة، وسافر راح بلده وجاء وقعد هنا في المدينة، وبعدين راح في خلال هنا وعاش إلى أن توفي وجابوه دفنوه في المدينة. وإلا مستحيل واحد إيه الآن في عصرنا هذا يسافر يجي مكة ولا يسافر إلى لندن ولا يسافر إلى مصر بدون جواز. جواز إيه دولي، ونحن لنا جواز يعني غيره. ها هذا يعني، وهذا مين فعل هذا؟ وإلا غيره هذا ما معي، مستحيل يعني واحد يسافر بدون هذا. لكن هذا لأنه محمد إبراهيم، وهذا أنا أعرف الرجل يعني عاش في هذا البلد، وهذا وسافر إلى بلده تقريبا الهند أو باكستان، وقعد ما جاء ورجع ما في ولا يتصور أبدا. فهذا معناه تقريبا إلا وهذا هذا كل شيء تعلوه في الزبر يعني إيه ما يرسل من قول الله لديه رقيبه، وكل صغير وكبير مستطر، كل ما تفعله من الأعمال هذا مستطر مقيد عليه. فالحسنات مكتوبة والسيئات مكتوبة، والأشياء المباحة ربنا يسامحك فيها، أكلت وشربت يعني كل شيء. قال ما يرفض من قول، قول معناه إيه؟ عام يعني نكر هذا أبدا. ثم من عادة القرآن ومن أسلوب القرآن إذا ذكر ما عده الله للكفار دغري يردفهم ما عده الله للمؤمنين، هذه أسلوب كده القرآن، مرة يقدم دول ومرة يأخذ دول. فدحين قال ما عد إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوه ذوق، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا وحكمه وكما أهلكنا قبلهم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه وكل صغير وكبير. قال إن المتقين في جنات ونهر، خلاص هذه أسلوب القرآن في السور كده. لا أبد يبقى هذول يقدمهم وهذول يأخذهم، المتقين في جنات يعني إيه جنات معناه يعني أصل البساتين، لكن هنا المراد به دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين في مقعد صدق، مقعد صدق مو زي الدنيا ونعيمها دائم بخلاف النعيم في الدنيا، مهما إنسان عنده إمكانيات يقعد فيها بعد ذلك يموت بغر يروح للقبر، والقبر ما في شيء حتى فراش يعني خرقة كده صغيرة ما في أبدا أيا كان. إذا كان هو ما ينفع ما ينفع إيه إلا عمله، العمل هو اللي يؤنسه. عند ملك يعني عند ملك ملك الملوك العظيم الذي هو ربنا سبحانه وتعالى مقتدر، عنده يعظم الناس، فهذا هو الذي يعني والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.